اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. أمن تذكر جيل ومن به سلامي ما زلت دمع الجرار من مخلة بدمي. أم هبت اللحومين تلقائك ظمتي وأوضى المرق في الظلماء من إظمي. فما لي عينيك إن كنت الخفا متى وما لقلبك إن كنت السفير يهيمي. أيحسب الصلب أن الحب منكسر ما بين منسجم من أخره الطالب. لولا الهوى لم تريق دمعا على صلامي ولا أيقتني من البر والعلمين. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت لي عليك عدول الدمع والسقمي. وأثبت الوجد خط عمرة وصنا مثل البال على خديك والعالمين. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترف اللذات بالألم. يا لئيمي في الهوى عزي معذرتان مني إليك ولو أصبت لم تلمي. عادتك حالي ألم سري بمستكرين عن المشاق ولا دليل منحسم. محنت النصح لكن تسمع إن المحب عليم عزالي في صمامي. إن اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد فيه نصح علي التهمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خاي للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل المنورية عن القضاء الرحمانية وأفضل السورة المسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم إياك صاحب القدرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبي إليه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.